أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني أعضاء مجموعة وقتك حياتك، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدرس 45 من دروس لامية الأفعال، يقول ابن مالك رحمه الله: فصل في مصادر ما زاد على الثلاثي. فصل في مصادر ما زاد على الثلاثي، أي هذا فصل في بيان أوزان مصادر الفعل الذي زاد على الثلاثي، والمقصود به الفعل الرباعي والخماسي والسداسي. بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا. بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا، أي مصدر الفعل الذي زيدت همزة الوصل في أوله يكون بكسر ثالثه، أي بكسر الحرف الثالث منه. هذا معنى بكسر ثالث همز الوصل، أي الحرف الثالث بعد همز الوصل. مصدر فعل حازه أي حاز همز الوصل مع مد ما الأخير تلا، أي مع مد الحرف الذي تبعه الأخير، يعني مع مد الحرف الذي قبل الأخير. معنى هذا البيت أن المصدر القياسي يبنى من كل فعل متصدر بهمزة الوصل، يبنى منه المصدر بكسر الحرف الثالث منه مع مد ما قبل الأخير، وهذا عام في كل فعل زيدت في أوله همزة الوصل، سواء كان خماسيا أو سداسيا. وإذا كان خماسيا فسواء كان على وزن افتعل، نحو اعتدل فتقول في مصدره اعتدالا، أو كان على وزن فعل نحو انفتح فتقول في مصدره انفتاحا، سواء كان صحيحا كهذين المثالين أو معتلا مثل اختار اختيارا وانقاد انقيادا واصطفى اصطفاء وانبنى انبناء، أو كان على وزن فعلا نحو اسلنقا اسلنقاء، أو على غير ذلك من أوزان الفعل الخماسي التي زيدت همزة الوصل في أولها، وقد يكون مضاعفا نحو احمر احمر احمرارا، احمر على وزن فعل فنقول في مصدره احمرارا بكسر ثالثه وهو الميم احمي مع مد الحرف الذي قبل الأخير، والحرف الذي قبل الأخير فيه هو الراء الأولى المدغمة في الثانية. كذلك اصفر اصفرارا واخضر اخضرارا واسود سودادا وابيض بيضادا. أو كان سداسيا على وزن افعنلل مثلا نحو احرنج محرنجاما، أو افعوعل نحو اعشوشب يعشي شابا أو عشي شابا أو إفعال نحو يحمار حميرارا وبياض بيضاضا وسواد سويدادا أو على وزن استفعل نحو استخرج استخراجا واستغفر استغفارا إلا إذا كان استفعل معتل العين مثل استقام واستبان واستجاب، فإن هذا سيأتي أنه يعني يجتمع فيه ساكنان في وسطه، يعني الألف الاستفعال مع الألف المنقلبة عن الواو أو الياء، فإذا اجتمع ساكنان يحذف أحدهما ويعوض عنه التاء، فيقال فيه استقام استقامة واستجاب استجابة واستبان استبانة واستعان استعانة كما سيأتي بيانه في كلام المؤلف إن شاء الله. إذن كل فعل تصدر بهمزة الوصل فإن قياس مصدره أن يكون مكسور الحرف الثالث ممدود ما قبل الأخير، هذا هو قياسه. فإن جاء منه مصدر على غير هذا فإنه يكون سماعيا وهو قليل كما سنعرف إن شاء الله تعالى. ومنه قولهم مثلا اطمأن طمأنينة، القياس يطمأن اطمئنانا، واقشعر اقشعرارا، ويقال سماعا اقشعر قشعريرة، وهذا سيذكره المؤلف أيضا فيما بعد. إذن هذا معنى قوله بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا، واضممه من فعل التازيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلالة. قال واضممه، الضمير في قوله واضممه راجع إلى ما قبل الأخير، إلى ما تلاه الأخير، أي يضمم الحرف الذي تلاه الأخير من فعل التازيد أوله، أي من الفعل الذي زيدت التاء في أوله. إذا كان الفعل الخماسي متصدرا بالتاء المزيدة وهي التي تسمى تاء المطاوعة، أو سواء كانت تاء المطاوعة أو غيرها، المهم أن يكون خماسيا، المهم أن يكون الفعل خماسيا متصدرا بهمزة الوصل، فإن مصدره حينئذ يكون بضم ما قبل آخره. مثاله تعلم تعلما، وتكسب تكسبا، وتغافل تغافلا، وتجاهل تجاهلا، وتدحرج تدحرجا، وتمسكن تمسكنا، ومثلا تمندل تمندلا، وهكذا. غير أنه يشترط في ضم ما قبل آخره أن يكون صحيح الآخر كالأمثلة التي ذكرتها. أما إذا كان معتل الآخر فحكمه أشار إليه بقوله واكسره سابق حرف يقبل العلالة، أي اكسر ما قبل آخره إذا كان سابق حرف، أي إذا كان ما قبل آخره سابق حرف يقبل العلل. معلوم أننا نتحدث عما قبل آخره، إذن معنى هذا أنه إذا كان الحرف الأخير منه حرف علة فإن ما قبل آخره يكسر. مثاله توالى تواليا، وتولى توليا، وتسلقى تسلقيا، وتعامى تعاميا، وتسامى تساميا، ومثلا تزكى تزكيا، مثلا وتحرى تحريا، وتسمى تسميا، وتجلى تجليا، وتحلى تحليا، ومثلا تناجى تناجيا، وهكذا. هذا معنى قوله واكسره سابق حرف يقبل العلالة. إذن عرفنا الآن ثلاثة أوزان، أو ليست ثلاثة أوزان، يعني ثلاثة مصادر للفعل الخماسي والسداسي. الخماسي والسداسي إذا كانا متصدرين بالهمزة بهمزة الوصل، فالقاعدة أن يكسر الحرف الثالث ويمد الحرف الذي قبل الآخر. وإذا كان الفعل الخماسي متصدرا بالتاء فإما أن يكون صحيح الآخر وإما أن يكون معتل الآخر، فإن كان صحيح الآخر ضم ما قبل الآخر، وإن كان معتل الآخر كسر ما قبل الآخر. هذا معنى قوله واضممه من فعل نت زيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل. وسيأتي أيضا أن هذا النوع أي المتصدر بالتاء جاءت فيه بعض المصادر على غير هذا الوزن، سنعرف ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا، إلى لقاء آخر بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.